فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك وإذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماه بينهم نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوريد ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطمه فآزره فاستولى فاستوى على سوقه يرجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم.